إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده، فقال: من أضل مسلما ألبسته التاج، فيأتي هذا فيقول: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول إبليس: يوشك أن يتزوج، ويأتي هذا فيقول: ما زلت به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما، ويأتي هذا فيقول: ما زلت به حتى أشرك، فيقول: أنت، ويأتي هذا فيقول: ما زلت به حتى قتل، فيقول: أنت، ويلبسه التاج. فهذا أحب شيء إلى إبليس قط يأتي به جنوده ويضلون به المسلمين حيثما يكونون، فإذا جاء فقال: ما زلت به حتى قتل، قال: أنت، ويلبسه التاج. من أضل مسلما ألبسته التاج، وهذا هو الإضلال الذي لا رشاد بعده، وهذا هو الضلال الذي لا هدى معه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة طويلة رواها عمران بن الحصين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجها ابن ماجه في سننه. قال عمران رضي الله عنه: جاء نافع بن الأزرق وأصحابه ونافع بن الأزرق هو أمير جماعة من جماعات التكفير الذين يكفرون بالكبيرة، فهو زعيم طائفة من الخوارج يقال لهم الأزارقة. فجاء نافع بن الأزرق وأصحابه إلى عمران بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: هلكت يا عمران. فقال عمران: ما هلكت؟ قال: بلى. قال: وما الذي أهلكني؟ قال ابن الأزرق وأصحابه من الخوارج لعمران بن الحسين رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني إنه لا يسير على مذهب الخوارج في تكفير المسلمين وحمل السلاح عليهم واستباحة دمائهم حتى لا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فقال عمران: قد قاتلناهم حتى نفيناهم وحتى كان الدين كله لله، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاتلوا المشركين حتى نفوا المشركين من الأرض وكاد ينتفي منها الشرك وحتى كان الدين كله لله. ثم قال عمران: ألا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أجل، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل جيشا فقاتل المشركين حتى منحوهم أكتافهم وحتى تغلبوا عليهم. قال: وحمل رجل من لحمتي، يعني من قرابتي، من قرابة عمران، على رجل من المشركين، فلما علاه برمحه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم. فقتله الرجل. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ ما الذي أهلكك؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره الرجل بالذي كان منه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لا شققت بطنه فنظرت في قلبه فرأيت أقالها صادقا أم كان كاذبا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، لو شققت عن قلبه علمت قالها صادقا أم كاذبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أنت قبلت الذي قال، ولا أنت شققت عن قلبه. قال عمران رضي الله عنه: فلم يلبث هذا الرجل من قرابته ولحمته من المسلمين الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله جل وعلا، فقتل هذا الذي قال: لا إله إلا الله، إني مسلم. فما لبث إلا قليلا، إلا يسيرا من زمان، حتى مات. قال: فدفناه، فأصبحنا فإذا الأرض قد لفظته، فقلنا: لعل بعض أعدائه قد نبش عنه قبره. فأمرنا غلماننا أن يحرسوه بعدما واريناه التراب، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقلنا: لعل الغلمان قد نعسوا، فبتنا نحرسه، فأصبحنا فإذا الأرض قد لفظته. فأخذناه فألقيناه في أحد الشعاب، والشعب طريق بين جبلين، فأخذناه فرميناه في أحد الشعاب. هذا الحديث حديث حسن بالذي يأتي، وهو عن عمران رضي الله عنه ذكر الحديث الذي مر، ثم قال: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بالذي كان من شأن هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الأرض لتواري من هو أخبث من هذا، إن الأرض لتواري من هو أشد سوءا من هذا، ولكن الله جل وعلا أحب أن يريكم عظيم حرمة لا إله إلا الله. فإذا حمل عليه السلاح فقتله وهو يقول لا إله إلا الله إني مسلم، فهذا ذنب عظيم جدا. وقد أراد الله رب العالمين وأحب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث حسن بالذي قبله، والذي قبله حسن بالذي بعده، وهما معا أخرجهما عن عمران رضي الله عنه ابن ماجه في سننه. أحب الله رب العالمين أن يريكم وأن يطلعكم وأن يعلمكم عظيم حرمة لا إله إلا الله. وقد وقع مثل ذلك مع الحب بن الحب، مع أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجعه، فقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها اتقاء الموت وخوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة: لوددت أني لم أسلم إلا يومئذ، رضوان الله عليه. إن الله جل وعلا أراد أن يعلمكم وأن يعلمكم وأن يريكم عظيم حرمة لا إله إلا الله. وما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وإن من ورطات الأمور أن يصيب الرجل الدم الحرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد في هذا جميعه كما ترى، فيخبر عن فرح إبليس بالذي يقتل، وعن إلباس التاج للذي أضله حتى قتل، هو ابنه حقا وهو ابنه صدقا، حتى إن الذي أشرك لم يغفر من إبليس إلا بقوله أنت أنت. وأما الذي قتل فوقع في ورطة من ورطات الأمور، فهذا يقول له أنت أنت ويلبسه التاج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه يبين لنا أنك لا تقبل قوله ولا تشق عن قلبه، فماذا تقبل إذن؟ ما الذي تريد؟ يتقي السيف يتقي القتل بقول لا إله إلا الله، فهل لا شققت عن قلبه؟ وهل إذا ما شققت عن قلبه علمته صادقا أو كاذبا؟ فلا أنت بالذي قبلت منه الذي قال، ولا أنت بالذي شققت عن قلبه حتى تعلم ما في قلبه. إن هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي أنعم الله رب العالمين علينا بالانتساب إليه والتشرف بحمله منة من الله ممنونة، ونعمة من الله واصلة. هذا الدين العظيم له قواعد وله حدود. ولقد يقول إخواننا: أقلوا علينا من الملام، أكرمكم الله وبارك فيكم، فإن أهل مكة أدرى بشعابها. نقول نعم، وأهل غزة أدرى بقتلاها. أهل غزة أدرى بقتلاها، كما أن أهل مكة أدرى بشعابها. والذي يطلب منكم هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه على دبره وعجيزته بيده أو رجله أو سيفه. ضرب رجل من المهاجرين كسعا رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمع بها شيخ المنافقين بلا مدافع عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال: أو قد فعلوها؟ يعني المهاجرين، أو قد فعلوا ذلك فاستأثروا علينا بالذي لدينا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني من؟ يعني شيخ المنافقين بلا مدافع ولا منازع، شيخ المنافقين الذي لا يشق له في النفاق غبار، شيخ المنافقين قولا واحدا، ونفاقه نفاق أكبر يخرج من الملة قولا واحدا، فهذا مخطوع به. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجرى الأمور على ظواهرها وقبل منه الظاهرة، بل أخبر عما يقوله الناس وليس من أصحابه، بل هو منافق نفاقا أكبر يخرج به من الملة قولا واحدا، بل هو شيخ المنافقين نفاقا أكبر بلا مدافع وبلا منازع. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خلفنا، إن من دوننا، إن من حولنا لا يعلمون خبيئة أمورنا، ولا يعرفون حقيقة أحوالنا، ولا يعلمون أنه منافق نفاقا أكبر كما تعلمون أنتم، ولكن هو محسوب علينا، هو من أصحابي في ظاهر الأمر وليس كذلك. الناس يقولونها، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ حلمه في أمثال هذه الأمور المدى ويزيد، وكان يتحمل الجفاء من المنافقين والأعراب ويحلم عليهم ويعطيهم ويبذل لهم ويجود عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتقوى شوكة المسلمين ولكي يظهر عز المسلمين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعامل في أمثال هذه الأمور بالاقتتال الداخلي ولا بالحرب البينية، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلط إخوانه على المنافقين ولا يأذن لهم في ذلك، بل يجري الأمور على ظواهرها، لأن الناس في خارج، لأن الناس بمبعدة، لأن غير المسلمين، ولأن المسلمين البعيدين عن موطن الحدث لا يعلمون ما يدور بداخله وعليه، فلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا نطالب به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ماذا تصنعون؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر، والقصة معروفة مشهورة، لأنه لما قال ما قال وأنزل الله رب العالمين تكذيبه في الذي قال، لأنه حلف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصدقه، ورد قول زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأنزل الله رب العالمين تصديق قول زيد رضي الله رب العالمين عنه، وكذب هذا المنافق وتركه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أراد قتله لحمل إليه رأسه ابنه رضوان الله عليه، لأن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني فلآتينك برأسه. قال: بل تبره وتحسن صحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعوا من الغزاة، وهي غزوة المريسيع، وهو ماء هنالك في بني المصطلق، فلما رجعوا منع عبد الله ابن عبد الله منع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول أباه أن يدخل المدينة، وقال: لا والله، حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم الأعز من الأذل اليوم. وتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عميل، هو عميل للشيطان مباشرة، تولى كبره في حادثة الإفك، وأيضا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المنافق، وهو رأس المنافقين وشيخه، هذه المعاملة، حتى إنه لما هلك وجاء ولده فطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصة لكي يكون كفنا لأبيه، فكان قميص إمام المرسلين وسيد المرسلين كفنا لشيخ المنافقين، وصلى عليه حتى أمره الله رب العالمين ألا يفعل ذلك بعده، وألا يستغفر للمنافقين، ولكن يبقى عندنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالدين الكامل والشرع الخاتم الذي لا يعتوره النقص ولا يلحقه القصور ولا ينفذ إليه بحال من الأحوال إلا كل كمال من ربنا الكريم المتعال. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه رضوان الله عليهم كيف يتوكلون على الله رب العالمين، وكيف يؤدون الذي كلفهم الله رب العالمين به، وأن يدعوا الأمر لله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لأن الله رب العالمين مالك القوى والقدر، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله رب العالمين لا يسأل أحدا عن نتيجة، وإنما يسأل العبد عما كلفه به، فإن أحسن فله الحسنى، وإن أساء فعلى نفسه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد الصالح ينبغي أن يكف يده كما ينبغي عليه أن يكف لسانه. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عثمان الشحام قال: ذهبت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا له: هل سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن؟ فقال: نعم. قال أبو بكر يعني أباه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإذا وقعت أو قال إذا نزلت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليكن فيها. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت من ليس له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعمد إلى سيفه فليدق على حده بحجر. فقال قائل: يا رسول الله، أرأيت إذا أجبرت إذا أخذت، فكنت في أحد الصفين فجاء رجل فقتلني بسيفه، أو أصابني سهم فقتلني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص في الفتنة بكلمة واحدة، ولم يرخص صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الاقتتال في الفتنة بالمشاركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وبوب لها الأئمة رحمة الله عليهم منع وحظر القتال في الفتنة إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال قائل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن الممارسات التي تقع في تجمعات المسلمين في أرض الله غير مبنية في جملتها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مبنية هي في جملتها على العاطفة، فتجد رجلا مستتارا مستوفزا يصدر أحكاما ويرتب عليها عملا، وتجد الدماء أنهارا. وقديما قالوا: الدم الفلسطيني خط أحمر. نعم، خط أحمر، لقد سار بحرا أحمر، هو خط أحمر، ولم ينف واحد منهم أنه سيكون نهرا أحمر أو بحرا أحمر، إذن فهم على ما اتفقوا عليه، هو خط أحمر. يقولون: لا، لن يكون ذلك أبدا، بل هو نهر أحمر وهو بحر أحمر، والقتل لصالح من؟ والتملك لصالح من؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح الطريق وجعلنا على المحجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن، وما من فتنة بينه وبين الساعة إلا أشار إليها ودل عليها. والقواعد والأصول في دين الله رب العالمين قاضية بما ينبغي أن يكون، عند وقوع الفتن وعند النوازل، ولا ينبغي بحال أن يركن إلى الجهلة الذين لا يعلمون الكتاب والسنة، ولا إلى المستوفزين المتحمسين الذين لا يطبقون دين الله رب العالمين، وإنما يتبعون مناهج الخوارج الخارجين عن دين الله رب العالمين في الممارسات، والذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار، وأخبر أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء بمنهج الخوارج. يتعامل أكثر الذين يحملون السلاح في الأرض اليوم قتلا باسم الله وعلى ملة رسول الله، وليس ذلك من دين الله في قليل ولا كثير. تلك الجماعات، وهذا الذي يحدث نموذج من النماذج التي ينبغي أن ينظر إليها بدقة وتأمل وفحص وروية، جماعة تصل إلى الحكم عن طريق بدعة الشيطان الديمقراطي. فإذا وصلت إلى الحكم تفعل ماذا؟ تفعل ماذا؟ مجتمعات المسلمين اليوم تموج بالمنافقين، تموج بالكافرين، تموج بالعلمانيين، تموج بالملحدين، تموج بالاشتراكيين والشيوعيين، وتموج أيضا بالجواسيس لجميع أنظمة أهل الأرض. فهذه يمكن أن يقام فيها حكم على هذا النحو. والآن إذا خالفت تخالف أمر الله رب العالم. وإن من أكبر ما سمعت قط، ولعله أكبر، أن واحدا من الغلاة الذين يكثرون لا يتورعون، وصل بهم الحمق إلى مدى لا يتصور. تدري ما قال وبئس ما قال؟ شل الله لسانه. تدري ما قال؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف حكم الله رب العالمين فكفر كفرا لحظيا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الحاكمية. فقد حرم ما أحل الله، ومن حرم ما أحل الله فقد كفر. وطال بها النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الحمقى المغفلون، ماذا تصنعون؟ اصمتوا، فإن الإسلام الغريب وإن أهله الغرباء لا يرتفع لهم صوت. تكالبوا عليهم من كل صوب وحدب. فكان ماذا؟ فكان أن عم الجهل ورفع العلم وساد الجهال ووسد الأمر إلى غير أهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وإذا ما وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرويبض الذي يتكلم في أمر العامة تراق بسبب كلامه الدماء، وتجد هذا الأمر العجيب قد دل عليه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه كما في صحيح سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إنه ستكون أيام، يعني سنوات، يكثر فيها الهرج. قال: قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا لنقتل من المشركين في كل عام كذا وكذا. قال: ليس ذلك، وإنما يقتل بعضكم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ولكن يذهب أصحاب العقول ويبقى رذالتهم في معنى ما قال، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه لا يدري فيما قتله. فاللهم صل وسلم على الصادق المصدوق. فهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبقى أقوام ترفع عنهم عقولهم لا يدرون ماذا يصنعون، يريقون الدماء أنهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن استطاع أحدكم أن لا يحول بينه وبين باب الجنة ملء كف من دم يريقه كما تذبح الدجاجة فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أخبرنا أن القاتل يأتي يوم القيامة ملذبا مأخوذا بيد القتيل الذي قتله، وأما المقتول فيحمل رأسه بيده حتى يكون عند عرش الرحمن يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. هذا الفتق الذي فتق ما تزال أثاره المدمرة عاملة في دنيا الله رب العالمين. لما فتق الفتق أولئك الخوارج الأول فخرجوا على المسلمين بالسلاح واستباحوا الدماء، وسلم منهم عباد الأوثان وعبدة الشيطان، ولم يسلم منهم المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكفروهم واستباحوا دماءهم. ما زالت الجماعات من يوم إذ تعتنق تلك الأفكار إلى هذا العصر، حتى كان ما كان من تأسيس كبرى الجماعات ثم انشعب منها من شعب، وهذا المثال القائم اليوم في إراقة الدماء بحماقة ما بعدها حماقة. عدو متربص يريد أن يذهب بالأخضر واليابس، وقتل بالوكالة، وقوم يصنعون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضحض لهم كل حجة يأتون بها وكل دليل يقيمونه. ماذا يقولون؟ يقولون: لابد من تطهير البلاد وحماية العباد من أولئك الخوانة الأوغاد والناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فخالفتموه فكان ماذا؟ تتكالب عليكم أمم الأرض لتطحنكم طحنا، يقولون: معنا الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله رب العالمين ليس مع الذين يخالفون، فإن المعية الخاصة هي لأهل الإيمان والاتباع الصحيح، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله رب العالمين إلا إذا كان خالصا وكان صوابا، إلا إذا كان لله رب العالمين لا شرك فيه وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته. فترى اليوم ماذا؟ ترى نموذجا لا يعتبر فيه أهله بالذي كان قبله وما زالت الدماء بسببه ناسفة، لا يعتبرون. وقومنا عفى الله رب العالمين عنهم يريدون أن يصل الناس إلى ذات النتيجة، وهي النتيجة التي يسعى إليها الشياطين، يسمونها مرة كما صك ذلك شعارا وعنوانا في كفوف أهل التجسس المظلمة التي عششت على أبوابها ما عششت من العناكب السامة القاتلة، فصك هنالك ذلك الشعار: الفوضى الخلاقة. إيه نعم، وتضبط ماذا؟ تضبط إراقة الدماء؟ تضبط ماذا؟ تضبط تطبيق شرع الله في أرض الله؟ هل هنالك مسلم يعرف في دين ربه تبارك وتعالى قليلا لا كثيرا ونزرا لا كثرة؟ هل ترى مسلما أو تعرفه لا يقول بوجوب تطبيق شرع الله رب العالمين ويقول بعدم وجوب الحكم بما أنزل الله رب العالمين؟ هذه غاية وهذا مقصد وله وسيلة، ولا بد من أجل أن تصل إلى الغاية أن تسلك الوسيلة التي خطها محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الاتهام بالخيانة والعمالة وما أشبه فهذا أيسر شيء، وهو سعي في إراقة الدماء وتحريض على سفك الدماء. فهذا النموذج ينبغي لقومنا عفى الله رب العالمين عنهم أن يدرسوه متمحصين وإن كان منه ومنشعبا عنهم، ولكن ينبغي عليهم أن يتأملوا في هذا الأمر بنتائجه، لأن الأرض بما فيها من ديار أهل الإسلام تموج بالمنافقين وتموج بالشيوعيين والعلمانيين والمهووسين والحمقى والمغفلين. فإذا أردت أن تصل إلى غاية فعليك أن تتوسل بالوسيلة الصحيحة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا نحن المسلمين، ولا بد من اتباع الوسيلة الصحيحة إلى الغاية الصحيحة كما خطها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا، أسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه أيضا في سننه وغيرهم في غير هذه الدواوين من دواوين السنة المشرفة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف بك وموتا يغشى الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ فقلت: سمعا وطاعة لرسول الله، يعني ما تأمرني يا رسول الله إذا كان ذلك كذلك حتى يقوم البيت؟ في بعض الشروح القبر: حتى يقوم القبر بالوصيف، يعني بالخادم أو العبد، يعني حتى لا يجد الناس لكثرة الموت من يحفر قبرا، حتى يكون القبر بالوصيف. وفي بعض الشروح: حتى يكون البيت وهو غال في ثمنه بالوصيف الذي لا يساوي ثمنه ثمن البيت، لأن الناس حينئذ قد تغشاهم الموت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، كيف أنت وموتا يغشى الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ قال: ما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر يا أبا ذر، كيف أنت وجوعا يغشى الناس حتى لا تستطيع أن تعود من مسجدك إلى بيتك، وحتى لا تستطيع أن تقوم من بيتك لتذهب إلى مسجدك؟ فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ فقال: تعفف. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنت بحجارة الزيت، بحجارة الزيت وقد غرقت من الدماء أو في الدماء. وحجارة الزيت هي حجارة سوداء في الحر، كأنما هي محروقة وهي ملساء، حتى إنها لتعكس أشعة الشمس، حتى يظن الناظر إليها إنها قد طليت بالزيت فسميت بحجارة الزيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحجارة لكأني بها قد غرقت في الدماء. فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر سيفه وأن يلزم بيته. قال: فإذا دخل علي يا رسول الله؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دخل عليه فخاف وخشي، فليجعل طرف ثوبه على عينيه إذا خاف شعاع السيف فوق رأسه. أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ينبغي أن يصنع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كيف بك يا عبد الله ابن عمرو إذا بقيت في نخالة، في حثالة من الناس؟ والنخالة والحثالة بمعنى، وهي الرديء من كل شيء، مردت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقال: ما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: ألزم بيتك وكف عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. قتال الفتنة، والقتال في الفتنة، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ما الذي ينبغي أن يكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مردت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا؟ مناهج لا تعد ولا تحصى، ومنهج يقول نحن المنهج الحق وما عدانا فباطل صرف، ثم ينشعب من المنهج الحق هذا بزعمهم منهج يقول بل نحن المنهج الحق، وما تزال الانشطارات الشيطانية هكذا حتى تمزقت الأمة بددا، وحتى صارت مزقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من دين محمد هذا صلى الله عليه وسلم. جاء بالفرقة، جاء بالتمزيق، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالألفة، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالائتلاف ولم يأتي بالاختلاف، جاء بالوحدة لا بالتفريق. ولا يمكن أن تصل إلى هذا إلا بشيء واحد، بالعقيدة الصحيحة. وبالعقيدة الصحيحة يأتي ذلك الأمر المفقود الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوثق عرى الإيمان. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهو شيء مفقود مفقود كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أسس وفرع وبناه على العقيدة الصحيحة في الله رب العالمين وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتفق على صحته: ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فانظر يا هداك الله إلى هذا الأمر الجليل وهو الحب في الله رب العالمين، كيف جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين توحيد الخالص، بين أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، بين هذين جعل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فأين هو؟ أين هو؟ أين الحب في الله؟ والأصحاب رضوان الله عليهم من الله رب العالمين عليهم بذلك، فكانوا متحابين في الله رب العالمين حتى صاروا جسدا واحدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الواحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه لن يكون الإيمان إيمانا كاملا، ولا يمكن أن يكون إيمانا خالصا حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فلن تذوق طعم الإيمان حتى تحب المسلمة لله رب العالمين وفي الله وبالله، وذلك حب لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. يا لهذه المعالم الضائعة، ويا لهذه الصورة الزائلة، والتي ينبغي أن تكون عالية شامخة مرتفعة يأوي إليها المسلمون من كل مكان، ولكن أين هي؟ هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخرها إلا بما صلح أولها، وأول هذه الأمة إنما صلح بالإيمان واليقين، صلح أول هذه الأمة بالإيمان واليقين وبمتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصلح أول هذه الأمة بهذا الأمر الكبير، بمعرفة العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة شيء يحجز المرأة عن أن يتورط بلسانه في أعراض المسلمين، فضلا عن أن يقضي بكفر المسلم، وتكفير المسلم أكبر من قتله، لأنك إن قتلته مسلما فإنه يدخل الجنة يوما، حتى ولو كان باغيا، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان معتديا، فإنه يمكث في النار بقدر ما يتطهر ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، ولا يبقى في النار قط موحد في قلبه أدنى مثقال ذرة من توحيد وإيمان. ومن قال لا إله إلا الله يوما من الدهر وسجد لله رب العالمين سجدة ومات على دين الإسلام العظيم غير كافر كفرا يخرج من الملة، لا يبقى في النار من هذا شأنه. وأما إذا كفرته فماذا صنعت فيه؟ قضيت عليه بالخلود في النار، فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا، وخالد مخلد فيها لا يخرج من النار أبدا. وقضيت عليه في الدنيا بأحكام حيا وميتا، فإنك إن كفرته فقد أسقيت ولايته، فإنه لا يجوز له أن تكون له ولاية على مسلم ولا على مسلمة. وأيضا فإنه بكفره لا تقبل له شهادة، وأيضا فإنه إذا ما مات بعد أن تبين منه امرأته بينونة كبرى بكفره الذي قد قضيت عليه به وحكمت عليه به، إذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أهله وهو حي لا يرث أهله، وإذا مات فإنه لا يلزم المسلمين تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. تكفير المسلم هو أشد من قتله، فلو قتلته مسلما فهو أهون من أن تكفره، فهذا أمر لا يقول به ولا يقضي به إلا من كان قائدا في دين الله رب العالمين. والأحكام العامة لا تتنزل على المعينين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وبذلك يقضي من يقضي من أهل العلم الكبار. وأما أهل العلم الصغار، وأما طلبة العلم الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأما الجهال الذين لم يشموا طعمه ولا رائحته العلم الشرعي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة، فإنهم يسارعون في تكفير المسلمين. وما الذي يلزم بعده؟ إذا ارتده فماله حلال ودمه حلال، وأهله إن كانت على ملته الكفرية فهي سبية ومحضية، وأولاده وذريته غنيمة باردة للمسلمين. ما هذا العبث؟ من الذي يقضي بهذا؟ إن القواعد العامة في دين الإسلام العظيم وإن الأحكام العامة لا تتنزل على المعينين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، ويكون الذي يقيم الحجة من أهل العلم رفيقا فيما يأتي به، رفيقا فيما يدعو، حكيما فيما يأتي به، حكيما فيما يدعو، عالما بما يقوله وعالما بما يحكم به. وكل ذلك كما ترى إنما هو كعنقاء مغرب لا وجود له، بل هو من المستحيلات التي قضى بها الأقدمون. فأي شيء هذا العبث الذي يحدث في أرض المسلمين؟ شيء عبثي كأنه مسرحية من مسرحيات لا معقول، كما يقضي بذلك النقاد في الأدب الحديث. هذه مسرحية من أدب لا معقول، هذه كطالع الشجرة الذي يأتي ببقرة فيجد البقرة على الشجرة، هذا من اللا معقول. لماذا هو من اللا معقول؟ لأن به قضى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. أين؟ في حديث ابن ماجه عندما قال عن كثرة القتل وأنه يستشري بين المسلمين يقتل بعضكم بعضا، فقالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا يومئذ؟ نكون بعقولنا أم نكون من زمرة المجانين؟ قال بل يرفع العقل حينئذ. ولا يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي بأن الذي يقتل حينئذ وهو مجنون وقد رفع عنه القلم إنما هو آت بما لا يمكن أن يحاسب عليه لرفع القلم عنه ولسقوط التكليف عنه، وحينئذ فهذا القتل يذهب لا له ولا عليه، حاشا وكلا، وإنما يمضي في الناس الدهماء من أصحاب العقول المتردية. فتح الباب، إيه نعم، فتح الباب في آخر النصف الأول من القرن العشرين، فتح أمام كل من ملك لسانه يقدم لكي يدعو إلى الله رب العالمين. جماعة تؤسس فلتحفظ قواعدها ولتمشي بها في الناس كما تمضي السكين في قطعة الزبد، بل فلتشعل فتيلها في المجتمع تماما كما تمضي النار في الهشيم. وفتح الباب أمام كل جاهل يقال عنه داعية، أليست هنالك مؤهلات ولو كانت غير رسمية؟ أليس هنالك نصابا يقضي بأن الذي يتكلم في دين الله رب العالمين ينبغي عليه أن يحصله؟ من أين أتى هذا العلم؟ لدني هو؟ هذا علم فيض فض به عليهم العقل الأول كما تقول المتفلسفة الضلال الملاحدة؟ من أين أتى هذا؟ يؤتى بالرجل من الحانة من أجل أن يغسل ثم يذهب به إلى المسجد لا يدري كيف يستنجي من رجيعه، ثم بعد ذلك ينصب داعية إلى الله رب العالمين ويقف كما وقع وقد قدم وقيل له ادعوا هؤلاء إلى الله، قال إنما أتيتم بي من الندي يعني من القهوة وكنت على ما كنت عليه مما تعلمون، فهداني الله إلى الصلاة على أيديكم فماذا تريدون؟ قالوا قد توضأت كما توضأنا، هذا وضوء، هذا اللعب الذي تصنعه بالماء الآن يسمى وضوءا،

عثمان بن عفان رضوان الله عليه على ما بشره النبي صلى الله عليه وسلم به من أنه شهيد رضوان الله عليه. فلما قتل عثمان جلس ابن عكيم على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث التراب على رأسه ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان، والله لا شاركت بعدها في دم مسلم أبدا. إن علماء المسلمين يقضون بأنك لو قيل لك ناولني هذا القلم فناولته، من يوقع حكما بقتل مسلم ظلما فأنت شريك في دمه. علماء المسلمين يقضون بأنك إن تكلمت بكلام ترتب عليه شيء فأنت متحمل تبعته، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته الصحيحة الشريفة: ألا لا يسبن أحدكم أباه وأمه؟ قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل أباه وأمه؟ يمكن أن يكون ذلك، وهل يسب الرجل أباه وأمه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فسب ما المتسبب في شيء فاعلا له وجعله وإياه على السواء، وهذا كثير جدا في أحكام الفقهاء منذ الخلفاء الراشدين إلى يوم الناس هذا. فارجعوا إليها يا طلبة العلم وتأملوا فيها، وإياكم والدماء. ولا تظنوا ولا تحسبوا أن الذي يباشر القتل وحده يكون مسؤولا، بل الذي قنن قواعده والذي حض عليه وأرشد إليه والذي هيج المهيجين على الإتيان به والوقوع في حماته، كل أولئك إنما هم في النهاية قد تلطخت أيديهم بالدم الحرام. والدم الحرام من أتى به ومن قتل مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبه الله رب العالمين في نار، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض شاركوا في قتل عبد مؤمن وفي رواية في دم رجل مسلم لكبهم الله في النار. من أعظم ما يمكن أن يكون جرما بشناعته قتل مسلم بغير حق، وأنت لست جلادا ولا سيافا ولا موكلا بقتل أحد، أنت داعية إلى الله رب العالمين فقط، لست محرضا ولست مهيجا ولست داعيا إلى ثورة، وإنما أنت داع إلى سبيل الله على حكمة وبصيرة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع المسلمين في الأرض كلها على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وارفع راية المسلمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، اجبر كسر المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين ووحد صفوف المسلمين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين. اللهم أنزل بهم سخطك الذي لا يرد عن القوم الكافرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.